أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنن على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمة فادنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام، الجزء الرابع تفسير سورة الروم. صلى الله عليه سبحانه وتعالى ثم قال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، أي يوم القيامة، أي فاعل هذه الأفعال الخاصة التي لا يقدر على شيء منها غيره. هل من شركائكم أي الأصنام وغيرها من يفعل من ذلكم الذي ذكرناه من شيء حتى يصح قولكم أنهم شركاء له وأنها أي الأصنام شركاء لله؟ ثم قال سبحانه أي تنزيها له وتعالى ارتفع حاله عما يشركون به من خلقه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. أراد بالفساد قلة المنافع فيهما والمحك وكثرة المضار وارتفاع البركات في البر والجذب والقحط وقلة الريع في الزراعات والربح في التجارات وبالموت في الناس والدواب وفي البحر بالغرق وهلاك الأموال ونحو ذكره في الكشاف. قال: ويجوز أن يريد ظهور الشر والمعاصي بما كسبت أيدي الناس. قلنا أمس دائما المعاصي سبب في قلة الأمطار، سبب في قلة يعني سبب في وجود قطيعة الأرحام، سبب في وجود يعني كل الأشياء اللي نعيشها اليوم من أزمات، من مشاكل، من بسبب ما الناس يقدموا بمعاصيهم. يعني دائما المعاصي مرتبطة بالسوء دائما، بينما أفعال الخير يرتبط بها الأشياء الطيبة. فمثلا مع المعاصي ينتشر الجدب وتقل الأمطار، ولذلك تجد عندما الإنسان شوف حتى العامة، تجد أي واحد من العامة تجلس معه وتقول ما فيه مطر، قال بسبب الحسد على طول، يقول بسبب الحسد الناس حسادين، الناس كلهم يحسد الآخر، الناس كلهم يؤذي الآخر. فكأن حتى الجذب وهذه المشاكل بسبب المعاصي. فإذا ارتفع خوف الله من قلوب البشر سهلت عليهم المعاصي، سهل عليهم كل شيء، كذب، الغيبة، النميمة، أكل أموال الناس، الربا، الزنا، كل ما شئت. إذا ارتفعت خشية الله من القلوب سهل على الناس أن يفعلوا كل ما يسوء. ولذلك ورد في الحديث بما معناه: لولا شيوخ الركع، لولا شيوخ الركع وأطفال الرضع وبهائم الرتع لما سقيتم القطر على ما يرتفع من من من سيئات بني آدم في كل مكان. ونحن نرى اليوم المجاهرة بالمعاصي والانحلال الخلقي، و يعني بل في بعض الدول شرعوا شريعة، يعني نظام للفجور، نظام حتى أصبحت الأشياء التي حتى البهائم لا تفعلها يفعلوها بني آدم بس بتنظيم. هذه إضافة إلى ذلك يكون فيها تشريع وفيها نظام يسمح بهذا الشيء، بينما الحيوان نفسها لا تقبلها. فظهر الفساد في البر والبحر إن أردناها على ما قال لأراد الفساد قلة المنافع وهي كثرة المضار وارتفاع البركات في البر والجذب والقحط وقلة الريع في الزراعات. يعني اليوم المزرعة اللي بالدنم هم يسموها اليوم ربما كان أول جربة اللي نسميها جربة، مثل المسجد تأتي بالبركة أكثر مما تأتي بها اليوم المزرعة اللي 50 درهم. حتى اليوم لو سألت بيقول لك ما من الزراعة إلا خسارة. بينما أول كانوا عايشين على كل واحد مع الأجربة معيشة الأسرة كاملة، لكن الآن رفعت البركة. والربح في التجارات ولذلك الربح في التجارات أنها خف، استبدلناه بالربا، استبدلنا ربح التجارة الشرعي الربح يعني الذي استبدلناه بالربا، وتركنا ربح التجارات. حتى الآن لاحظ يعني عندما تجي الواحد وعنده من أول إذا كان معه الواحد رأس مال راح يسوي له محل تجاري أو شيء، يعني يقول لك وش يسوي بالتجارة ويا مكفي الأسهم أريح لي، البورصة أريح لي، أني أدخل في مثلا السوق العالمي حق بيع العملات وصرف العملات أريح لي، أعمل أنا في نجران وأشتغل في نيويورك، وأنا في نجران أشتغل في لندن، ولا وأنا في طوكيو في أي مكان أشتغل. طيب ليش أنا أروح أبحث عن مكسب لا يساوي شيء؟ يعني بعضهم يكسب في يومها بالمليون بالاثنين مليون بالثلاثة المليون، يعني مسألة جالس في على نصف ريال ربع ريال ريال ريالين خلاص ما فيها بركة أصلا. ليش؟ قال طيب كم إيجار، كم حق عمال، كم تالف، كم يقوم يحسب لك حتى يقنعك أن هذه التجارة ليس فيها أي مكسب، بس الأولى أني أترك. ليش؟ عليكم السلام، لأن هناك مصدر آخر أسهل وأسرع، بدل ما أنك ما تكسب في التجارة هذه 50 ريال في اليوم يكسب 10,000 ريال مجرد رفع تلفون، بيع قال بيع، خضر خضر، لا حمر وقف. ففعلا يعني ظهر الفساد في البر والبحر، قلنا هذا في إذا أراد بالفساد قلة المنافع فيهما والمحق وكثرة المضار. الآن من اللي بيزرع ما بيكون عنده فريق عمل؟ أولا لابد يكون مع اتصال بوزارة الزراعة، علشان إيش؟ عشان يعطوه السماد والكيماوية والرش والمكافحة الحشرات ومكافحة كلها مكافحة، وبعد التعب ذا كله بيخرج لك الآن قال ما فيها. وارتفاع البركات في البر والجذب والقحط وقلة الريع في الزراعات والربح في التجارات وبالموت في الناس والدواء. أخي عاد همس كان معنا بس إنها مات يا رجال، شاب يعني ما قال ما جات له جلد، الموت الفجأة الآن انتشر ولا صار عليه حد. مهم أن الآن نسبة الموت بشكل رهيب، يعني لو قارنا كل سنة ما قبلها فهيت نسبة أعلى أعلى أعلى وتزيد، سواء في الأمة الدواب ما عاد معنى الله إلى معنى دابة سؤالها قبيلة، ناقة سؤالها قبيلة بخير، بعد الناقة الواحدة 5 مليون 20 مليون 30 مليون يبيعونا كلنا ما ينابد كانت واحدة من نعم ذكرها في الكشاف. وقال ويجوز أن يريد ظهور الشر والمعاصي، ظهور الشر قلنا الحروب الآفات المزارع كل ما نسميه شرور أيضا. نعم ويجوز أن يريد ظهور الشر والمعاصي بما كسبت أيدي الناس، ليس يعني من الله سبحانه وتعالى، الله ما منه إلا الخير، ولكن هذه بسبب ما كسبت أيدي الناس أي بسبب ذنوبهم، ليذيقهم بكفران نعم الله وارتكاب المعاصي وبال عليكم السلام بعض الذي عملوا بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا قبل أن يعاقبهم بجميعه في الآخرة، كقوله تعالى وما أصابكم أبهم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، لأن للمعصية جزاء معجلا في الدنيا وجزاء معجلا في الآخرة، فصار عذاب الدنيا بعض الجزاء ولا نعم قال لأن المعصية جزاء معجلا في الدنيا وجزاء مؤجل. الجزاء المعصية لها جزاء قد يكون في الدنيا، وهذا ليس إلزام إنها لا بد أن تكون في الدنيا، قد لا تكون في الدنيا، قد تكون يعني هذه قطعة ليست المسألة قطعية في الدنيا، قد نجد أحد كبار العصاة ولا يجي شيء، سيدة في نعمة وفي خير وفي كذا في الدنيا، لأن الدنيا اللي وصفها الله سبحانه وتعالى متاع قليل، فقد تأتي وقد لا تأتي، قد تكون في الدنيا العقوبة أما لسببين، أما أن يكون لبعض ما له في الآخرة من عذاب، أو أن يكون عبرة للآخرين وزجر لهم عن ارتكاب المعاصي، وقد لا يقع عليه شيء يمد له في هذا الشيء. في طغيانهم يعمهون يستمر، يعني ليست، لا نعتقد أنها إلزامية العقوبة في الدنيا للعاصي، كلا قد تكون العكس، يعني تجد أنه في، ولكن كما قلنا متاع قليل، فلا يغر تقلبهم في البلاد. مسألة لا يغرك هذا الشيء اللي هم فيه، حتى لو ما أصيبوا بشيء، المسألة يعني لأن مسألة الحياة الدنيا هي أيام معدودة، يعني ليست مجال، لأن الله سبحانه وتعالى يخشى أو يخاف أنه لا يستطيع أن يجازي هذا العاصي، فالله سبحانه وتعالى قادر ولا يعجزه أحد ولا يهرب من بين يديه أحد، فقد تكون الحكمة أن يعاقب شخص في الحياة الدنيا، وإحنا قلنا دائما أن نفع الله سبحانه وتعالى أساسها الحكمة، فقد تكون الحكمة أن يعاقب، أن يأتي الشيء من العقاب، وقد تكون الحكمة أن لا يأتي الشيء من العقاب، ولكن هناك مكان الجزاء فيه حتمي لا مجال فيه لا للرحمة ولا للشفقة ولا للمغفرة، خلاص انتهى، من مات قامت قيامته، فما عاد فيه مجال بعد الموت أن يأتي واحد يستغفر أو يأتي واحد يقول ربي اغفر لي، خلاص انتهى، كان عندك متعناكم في الحياة الدنيا الوقت الكافي حيث أنك تكون مؤمن ومستقيم ومستجيب لله سبحانه وتعالى، أما بمجرد الغرغرة انتهى كل شيء، لا تقبل توبة ولا تقبل يعني منه شيء، خاصة من مات وهو مصر على المعصية، أما من مات وهو تائب ولو كان عنده خطايا فقد يكون، لقال النبي صلى الله عليه وعلى آله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية أو الثالثة أو علم ينتفع به، فقد يكون مع هؤلاء صالحين يدعو له ويحجوا له ويعتمروا له ويتصدقوا وكذا، هذه بشرط أنه يكون مات وهو تائب إلى الله سبحانه وتعالى، أما إذا مات وهو مصر على المعاصي لو فعلوا ما فعلوا ما فيها مجال، خلاص لأنه مات وهو مصر على الكبيرة، على ارتكاب، مات وهو والعياذ بالله زاني، أو مات والعياذ بالله وهو يشرب الخمر، أو مات وهو يرتكب شيء من الموبقات الكبائر ولم يتب منه، وقلنا الله سبحانه وتعالى حدد لنا التوبة، التوبة مجالها مفتوح ما دام الإنسان يستطيع أن يتوب، أما إذا قد هو في حال غرغرة الموت أو الذين يموتون وهم كفار، قال الله سبحانه وتعالى هذا انتهى، ما عاد في مجال للتوبة، فلذلك إن الله سبحانه وتعالى لا يعجزها أحد، فقد تكون في عقوبة في الدنيا، أما العقوبة الآخرة فيها حتمية، ما ما فيها مجال نقول لا يمكن ما يمكن ينسوه يجي في الزحمة هذا ويمشي ما ينتبهوا له السكرتية ولا ما ينتبهوا له لا أبدا يرجع تعال جاهز يعني ما في مجال. فلذلك إن الله سبحانه وتعالى لا يفوته شيء. ولذلك قالوا إن القوي يعني مثال في الحياة الدنيا ما تأتي لملك أو إنسان عنده قوة وعنده قالوا فلان سوى قال بيجي بيجي أنه واثق إنه بيجي. فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه خافي. قالوا كان أبو جعفر المنصور المخذول حق الخليفة العباسي كان يكتب توقيعه في المعاملات أو اللي ترفع إليه إذا فلان سوى وكذا وهرب لأن كان من أول الدولة يهرب إذا ارتكب أي شيء. قال فكان يكتب في توقيعه في الورقة إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يعني من قوة تمكنه من قوة دولته ومن قوة جنوده قال يعني سيعودون وعلينا حسابهم. اكتبت الآية يعني من الجبروت ومن وكأنه وضع نفسه في قوة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول إن إلينا إيابهم الخلق كله محسنهم ومسيئهم ثم إن علينا حسابهم. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم لأن للمعصية جزاء معجلا في الدنيا وجزاء مؤجلا في الآخرة. من جزاء الدنيا لو ما للإنسان إلا مجرد الناحية النفسية ما يرتكب المعصية ويصبح مريض نفسي وأكثر الأمراض النفسية بسبب المعاصي من سبب غيره. مدمن الخمر مريض نفسي، مدمن المخدرات مريض نفسي، مدمن الزنا أكرمكم الله مريض نفسي. كل أنواع هذه الشرور في الأصل فيها الآن عندما تطور الطب خاصة الطب النفسي والطب الاجتماعي تبينت المسألة أنها أكرمكم الله حتى الشذوذ الجنسي أنها مرض نفسي بسبب المعاصي. المعصية في حد ذاتها أن ترتكب المعصية، المعصية معناها أنها شذوذ في الأخلاق. المعصية هي شذوذ في الأخلاق أصلا، خلق مخالف، لأن الأصل في الإنسان الاستقامة والبراءة. ولذلك حتى في النظام الجنائي يقولون الأصل في المتهم البراءة. أنا ما أتي بشخص متهم وأقول أنت يلا تعال اثبت أنك بريء، لا، الأصل في الإنسان أنه بريء. أن الإنسان وجد على في تكوينه وتركيبه على أنه بريء أصلا. فما نجي نقول واحد تعال أثبت أنك بريء، لا، الأصل أني بريء، لكن المسألة أنا مطلوب مني أني أثبت أنك متهم. أما هو في الأصل فيه البراءة. فكذلك الإنسان الأصل فيه الخلق الحميد، الاستقامة، الطاعة، كما قلنا أمس وقبل أمس الفطرة. نعم، الأصل في الإنسان إن الله سبحانه وتعالى خلقه على الفطرة، الفطرة السليمة وليست الفطرة الغير سليمة. فكذلك في خلق الإنسان، يعني الإنسان عندما يأتي للخلق السيء للسرقة للزنا لشرب الخمور خالف الأصل. ولذلك تجد المجتمع كله ينظر إليه على أنها شاذ خلقيا. المجتمع كله اتركوا ذا، لا تعال يدعي ابنه يدعي أخوه، لا تمشي معه فلان، ليه؟ قال ما في خير. وكأن المجتمع كله وقف كله كتلة واحدة ضد هذا الخلق السيء اللي بدأ من هذا الفرد في هذا المجتمع. ولذلك تجد أن الجميع حتى ربما بعض يعني المنحرفين الأقل يقول لا ما أمشي معه، أنا ما قدني يا رجال، أنا عادني أقل منه. مع فلان مشهور إنه خلاص. طيب أنت مثلا في أشياء قال لا لا لا لا, لا تحط ما سوى الله، هذا روح أنت، هذا ماسح. أي ماسح، لا ما سوى أنا وذا، لا يعني مثلا يعني مثال بسيط أكرمكم الله بالمخدرات مثلا، واحد متعاطي أحد الحبة يقول له نجي ونقول له خلاص أنت مع فلان ذاك المكان، لا يا حبيبي أنا يلا بيأخذ لي حبة مشيني، هذا مروج. حتى الأسماء تختلف يعني من متعاطي إلى مروج إلى مهرض إلى كذا، تختلف في كل الأخلاق السيئة، في كل الأخلاق السيئة تجدها بهذا الشكل. ولذلك نحن المسألة سهلة ببساطة، انظر إلى إلى إلى إلى إلى الإنسان نفسه. أنا يعني أمشي في والعياذ بالله في شيء بطال، هل أريد أن أحد يعرف أني أمشي في هذا الاتجاه؟ لا. يجيني ولي أمري ويقول لي ولد لا عاد تمشي، أنا ما أمشي، أنا يالله من البيت إلى المسجد ولا أطلع مع زملائي ولا أنا أروح ولا ولا ولا. بل بالعكس إذا راح مكان يعني وعاد فيه شيء من الشيء ما هو شيء بتشوف ليش؟ عشان ما يبقى أحد يعرف، لأن المسألة مسألة مخالفة، شذوذ في الأخلاق، شذوذ في الفعل هذا اللي يفعله، يعرف أن هذا الفعل لا يشرفها أصلا ولا يريد أحد يشوفه هو في هذا الفعل. فهذه من المصائب اللي الناس الآن يتعاملوا بها ويعيشوا فيها. نعم، لأن للمعصية جزاء معجلا في الدنيا وجزاء مؤجلا في الآخرة. طبعا الجزاء المؤجل في الآخرة هذا والعياذ بالله له توقيت في شرطة وله حكم محكمة بالجلد ولا السجن وله قطع يد وله قطع رقبة وله يعني هذا الجزاء الدنيا جزاء أوادم معك أنت وياهم سواء، كل ما عنده سلطة أنها يفعل بك شيء كدولة أو كرجل متنفذ. الآخرة أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذا رحت تأخذ لك لحم اليوم تبغى بس لحم رائحته حلوة تقول مضبي، أنه يجيب الحجار ويخليها على النار في مجرد أنه يحط اللحم عليها طلعت ريحتها مسافة القدر اللي تمشي فيه، وهذا نار معنا شوية جمر بسيط جدا يعني لو رشيت عليه شوية ما طفل، فكيف بنار أوقدها الله الجبار لتكون عذاب له. فعندما تشوف الآن يجيك يعني مثلا رئيس دولة أو كذا يبغى يحسم قال والله لا أعذبك عذاب، المحققين الآن في الشرط وفي المباحث وفي الاستخبارات وفي الأماكن كل واحد يتفنن كيف يعذب المتهم، كل واحد يجيب شيء جديد وبعدين يقول لك والله لا أوريك إيش أنا هو بالله. مثل آدم يمكن تجي سقطة قلبية في نفس اللحظة، يمكن هذه الدولة كلها تنهار في لحظة، لكن أن يأتي العذاب الآن في الآخرة عذاب حكم لا مجال فيه للرحمة. وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يعني حجارة كلها نار لمجرد حنا نشوف الآن البراكين الآن مثال بسيط لجهنم، أنا أتصور وأتخيل الجهنم إذا شفت البراكين نار تمشي تأكل ما أمامها جبل حجر حديد ما حديد ما في مجال خلاص تشوف هذا شاق الطريق. تخيل في هذا الشيء البسيط تخيل في قلوبهم ما عاد يحصلوا شيء يرده خلاص انتهى، لكن لا عذاب الله لا عادهم بقلوبك وترجع وتنزل وتطلع وتنزل شغالي طالع نازل أبد الآبدين. هذا الفرق بين عذاب الله والعياذ بالله يعني عذاب البشر، يعني مهما فعل في الأخير بتموت كل ما يعني خله يعطيك أشد ما عنده النهاية بتموت. فإذا هو عايز ما يقدر يسوي بك شيء. يعني هذا صاحب السلطة أعجز من أن يعذبك أصلا. خلاص لك حد معين في التحمل ينتهي. ربما ما قد كفى قليلا لأن هذا المعذب مات بين يديه أنت خذوه ارموه أنت. لكن عند الله سبحانه وتعالى لا مجال. يموت ما يموت كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. طيب هذا الجلد هذا قال لا الجلد هذا نفسه في جهنم والعياذ بالله يكون طبقة يقول يعني مسيرة مدري كم أيام الطبقة. لماذا؟ قال ليذوقوا العذاب. طيب هذا الإنسان البسيط هذا مش بيسوي بقى نار جهنم؟ قال لا إن مكان أحدكم أو مجلس أحدكم في نار جهنم لا أكبر من جبل أحد. لماذا؟ ليذوق العذاب. المسألة هي مسألة أني أقارن عذاب الدنيا بعذاب الآخرة. ثم إضافة إلى ذلك إن ما في شيء اسمه رحمة. الرحمن الرحيم هذا في الدنيا لكن الآخرة فيها حكم واضح وصريح لا مجال. لا يخلف الله وعده إطلاقا ولا يخلف الله وعيده. لا يخلف الله وعده لأهل الجنة ولا يخلف الله وعيده لأهل النار والعياذ بالله. فصار عذاب الدنيا بعض الجزاء واللامتي ليذيقهم على هذا التفسير مجاز على معنى أن ظهور الشرور بسببهم مما استوجبوا به أن يذيقهم الله وبال أعمالهم. فكأنهم إنما أفسدوا وتسببوا لفشو المعاصي في الأرض لأجل ذلك. ثم قال سبحانه لعلهم يرجعون أن يرجعوا عن المعاصي إلى الحق والطاعة إذا أذاقهم منه العقوبة. لأن العاقل إذا ناله تعب أو مرض أو مصيبة خاف أن يموت على ذلك فيهلك عند الله. فربما كان ذلك سببا في التوبة وسلما إلى الإنابة. ومن الناس من لا يعتبر ولا يفلح فيكون ذلك الأدب حجة عليه وإعذارا من خالقه إليه. هذا مع بقاء الذين أصابهم البلاء وإن كان مع هلاكهم. فالمراد لعل أمثالهم ممن يأتي بعدهم يرجعون أي يعتبرون. ما قد تكون للعبرة والعظة اللي هو عذاب الدنيا. ولما بين حالهم يعني إحنا نشوف الآن يعني لا قدر الله واحد جات عنده مشكلة قال شوف إيش نسويت سويت شيء ظلمت أحد حلفت يمين غموس أكلت حقوق الناس. يبدأ الإنسان يراجع نفسه ولا مجرد صار عليه حادث بسيط سيارة ولا في شيء شن أسوي. هذا العاقل يتهم نفسه مباشر حتى يتوب ويرجع. فعندما الإنسان يبدأ في يعني يتعامل مع العقل فتجده دائما متهم نفسه. وتجد الإنسان الغير مستقيم أو الغير خائف من الله يتهم الآخرين لا يتهم نفسه. بينما الإنسان العاقل يتهم نفسه أولا حاسب نفسه يشوف هل أنا ارتكبت شيء يعني لو بلا مجرد شوف. فيجب على العاقل أن يحاسب نفسه مباشرة أول ما تنزل عليه المصيبة أنا سويت شيء أستغفر الله العظيم. يعود تلقائيا لأن في المسألة مسألة تذكير أستغفر الله العظيم وأتوب إليه اللهم أني أتوب إليه يا رب عفوك. يعني الإنسان يبدأ تلقائيا مجرد أنه ما هو ما بالله لا الآخرين هم المتسألة اللي أخطأوا علي ولا فلان سواه ولا لا لا اتهم نفسك أول حتى تستطيع أن تتعامل مع نفسك صح وتتعامل مع ربك. ثم تجد من الله القبول للتوبة للاعتذار عندما يكون الإنسان. أنت الآن عندما أجي أنا وأخطيت عليك مثلا أخطيت على واحد منكم وجيت أنا وحطت سيارة واحد منكم وكسرت الزاز وقدر إن هانا أنت تشوفني بأم عين تصنعوا أنا أنت تبغى تسامحني لا بيني وبينك صداقة، ولا أنا وياك أنا قريبك أنا أخوك أنا ابن عمك أنا كذا، ليش وش كسرت ذات يا موبان موبان؟ أنا أشوفك إن هن هذا موبان وعلى هينك تجيب قزاز ذات، لكن جيت أنا وقلت والله أنا اللي كسرت قزاز وأنا أعتذر منك. قال عاد فجأة تلقائي. هذه إشكاليات يجب على كل واحد منا أن يتنبه لها. ولما بين حالهم بظهور فسادهم في أحوالهم بين لهم هلاك أمثالهم وأشكالهم الذين كان أفعالهم كأفعالهم، فقال تعالى: قل يا محمد سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، أي كيف أهلك الله الأمم قبلكم بمعاصيهم. دائما لابد أن الهلاك والعقاب لا يأتي إلا بسبب المعاصي. كان أكثرهم مشركين، دل بقوله كان أكثرهم على أن الشرك وحده لم يكن بسبب هلاكهم، بل هو وما دونه، ففيه تحذير للمسلمين. يعني الشرك كثر الحد الأعلى، أعلى المعاصي والشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم تحتها يأتي بعده. فهم أشركوا وعملوا غير الشرك. وحتى لو تتبعتوا الأمم السابقة كان لكل أمة معصية واحدة ثم يأخذهم الله سبحانه وتعالى بسبب هذه المعصية، إلا أمة محمد جمعوا المعاصي كلها، جمعوا معاصي كل الأمم السابقة، مع ذلك كونهم أمة محمد وبسبب شرف محمد وبسبب كرامة محمد على الله سبحانه وتعالى أمهلهم وأعطى لهم مخرج مع الإمهال الاستغفار. لأن كان من كان قبلنا كان إذا أراد أن يتوب فشروط التوبة عندهم واضح: اخرجوا اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، هذا التوبة. لما احنا المطلوب منا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب له بشرط الصدق، أنت يعني توبة نصوح، بينما الآخرين لا، من كان قبلكم لا، هذا شروط التوبة: اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم حتى تقبل توبتكم. فقلت لكم الأمم الأولى كان معصية واحدة ويأخذهم الله بها، قوم لوط معصية واحدة وأخذهم الله بها، قوم شعيب كانوا حق الميزان، قوم كذا قوم كذا قوم معصية معصية هو. وما شاء الله أمة محمد جمعها كلها. ثم قال تعالى: فأقم وجهك للدين القيم، أي البليغ الاستقامة، يعني استقم للدين المستقيم بصاحبه إلى الجنة. لما نهى الكافر عما هو عليه أمر المؤمن بما هو عليه، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم المؤمن فضيلة ما هو مكلف به، فإنه أمر به أشرف الأنبياء: فاستقم فأقم وجهك للدين القيم. الخطاب لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله أشرف الخلق على الله سبحانه وتعالى، أمر له: فأقم وجهك، أي استقم على الدين القيم. لا مجال، لأن في آية أخرى يعني تهديد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله: فاستقم كما أمرت ومن آمن معك، كذا الآية: فاستقم كما أمرت. وآية أخرى يعني إذا كان التهديد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله فما بال الأمة؟ لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. كلام موجه لمحمد بن عبد الله، فكيف غير محمد بن عبد الله؟ فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. وقوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يجوز أن يراد يأتي يوم من الله لا يرده أحد، ويجوز أن يراد لا يرده بعد أن يجي،